بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، أي من حيث رفع الصوت مثلا بالقراءة أو الإسرار بها، من حيث الوقف ومد ما يحتاج إلى مد، ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بقراءته صلوات الله وسلامه عليه، مما سيأتي ذكره في الأدلة والأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. ومن حيث ترتيل النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن ترتيلا، ومن حيث تحسين الصوت بكتاب الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة نبينا صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. قال: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بهذا الحديث عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، سألها عن قراءة رسول الله، سألها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن صفة قراءته، عن صفة قراءته. فالقراءة المراد بها صفة القراءة من حيث الأداء، أداؤه صلى الله عليه وسلم لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تنعت أي تصف، النعت هو الصفة، تنعت قراءة أي تنعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قراءة مفسرة، يقرأ قراءة مفسرة. والقراءة المفسرة هي القراءة التي تكون عن تأنٍ في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وترسل، وعن وقوف في المواضع المناسبة للوقف، تسمى قراءة مفسرة لأنها تعين السامع على الفهم، تعين السامع على الفهم، وتعين القارئ هو نفسه على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، بخلاف القراءة التي تكون هدا، هذه لا تساعد التالي ولا أيضا السامع له على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فالمراد بالقراءة المفسرة أي القراءة التي تكون عن تأنن وحسن ترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، ووقف في الموضع المناسب للوقف، فبهذا تنعت القراءة بأنها مفسرة، مفسرة أي من حيث الأداء، أداؤها يحكي التفسير لأنه يعين عليه والتفسير هو البيان ولا شك أنها لا تعني أن قراءته مفسرة أنه يفسر المعاني، لكنه لما كانت القراءة تعين عونا عظيما وتساعد على الفهم نعتت بهذا النعت بأنها قراءة مفسرة، أي تعين على فهم المعاني. وهذا يلاحظه كثير منا على بعض من يقرأ القرآن ويرتل القرآن، تجد أحيانا قراءة القارئ تعينك على الفهم، وعلى التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. فما كان من القراءة هذه صفته يصح أن يوصف أو توصف بأنها قراءة مفسرة، قال فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وهذا فيه توضيح لقولها مفسرة حرفا حرفا، أي بترسل في إخراج الحروف، إخراج الكلمات، فتكون واضحة، بينة حرفا حرفا، أي هذا يبين وضوح القراءة، فاستحقت بذلك أن توصف بأنها قراءة مفسرة. قال فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه يعلى بن مملك الراوي للحديث عن أم سلمة، يعلى بن مملك مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، فالإسناد ضعيف. لكن من حيث المعنى المذكور في الحديث المعنى واضح، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفتها، كما سيأتي من أحاديث الترجمة ما يبين ذلك ويقرره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتادة سأله، قال قتادة: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولنلاحظ أن هذا السؤال سيتكرر في أحاديث الترجمة، التابعون يسألون الصحابة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أكرمهم الله بسماع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن، ولهذا يتكرر هذا السؤال عن غير واحد من التابعين للصحابة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليصفوا لهم ما سمعوه. فمر معنا هذا السؤال في الحديث المتقدم، وهنا قتادة يسأل أنس يقول: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدا. أي كانت قراءته مدا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يراعي في قراءته مد، ما يحتاج إلى مد مما يتلوه صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى قراءته مدا أي أنه عليه الصلاة والسلام يعتني في قراءته بمد ما يحتاج إلى ذلك، فما كان من الحروف أو الكلمات يحتاج إلى المد كان يعتني بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: كانت قراءته مدا. وهذا تفسير لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض صفاتها، ليست هذه كل صفة قراءته، بل قراءته عليه الصلاة والسلام لها أوصاف عديدة، فاكتفى أنس ابن مالك رضي الله عنه في الجواب على هذا السؤال بوصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أو بذكر بعض ما كانت عليه صفة قراءته صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي العناية بالمدود في المواضع التي تمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقول: مالك يوم الدين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته، تقطيع الشيء أي تجزئته، تقطيع الشيء أي تجزئته، ومرادها بيقطع قراءته جاء مفسرا في بقية حديثها، ألا وهو أنه عليه الصلاة والسلام يقف على رأس كل آية، يقف على رأس كل آية، هذا مرادها رضي الله عنها بيقطع القراءة، يقطع القراءة، يقف على رأس كل آية، إذا قرأ الفاتحة يقف على كل رأس آية منها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع، لا يقرأ الفاتحة بنفس واحد، وإنما يقرأ الفاتحة بوقفات على رأس كل آية، ومثل هذا يعين على الفهم، كما جاء في حديث المتقدم: كانت قراءته مفسرة، كانت قراءته مفسرة، فالوقوف على رأس الآية هذا من التأني ومما يعين على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقطع قراءته أي يقف على كل رأس آية. وقد قال أهل العلم: يقف على كل رأس آية ولو كان لها تعلق بالمعنى، ولو كان لها تعلق بالمعنى، يعني ولو كانت الآية الثانية متعلقة بالمعنى بالآية الأولى يقف، يقف على كل رأس آية، يقطع القراءة، يقف صلوات الله وسلامه عليه على رأس كل آية. ثم فسرت ذلك ووضحته، قالت: يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم. هذا مرادها بقولها يقطع القراءة، يقطع القراءة، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقرأ الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقرأ مالك يوم الدين، وهكذا. هذا تقطيع للقراءة، لكن لو قرأها بدون أن يقف يصل الآية بالتي تليها لا يكون بذلك قد قطع القراءة، كما نعتت رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقول: مالك يوم الدين. هكذا في هذه النسخة. وفي بعض النسخ من كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي جاء اللفظ هكذا: ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. جاء اللفظ هكذا في بعض نسخ كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذه الصفة، يقطع القراءة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقف على رأس كل آية، ولو كان كما قال أهل العلم، ولو كان للآية الثانية تعلق من حيث المعنى بالآية الأولى فيقف عليه الصلاة والسلام على رأس كل آية. ثم يقف وكان يقرأ: ملك يوم الدين. في بعض أيضا نسخ الشمائل مالك يوم الدين، في بعض نسخ الشمائل مالك يوم الدين، وفي بعضها كما عندنا ملك يوم الدين، وكلاهما ثابت من حيث القراءة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين كلاهما ثابت، وهو من جملة القراءة المتواترة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، سألها عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قدمت سؤال يتكرر من التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله أسماعهم ومن عليهم بسماع القرآن ممن نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أكان يسر بالقراءة أم يجهر. لفظ الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الجامع مقيد بالليل، مقيد بالليل، ولهذا أورده في كتابه الجامع في باب القراءة في الليل، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ولفظ السؤال أيضا جاء مقيدا، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فالسؤال جاء مقيدا عن قراءته عليه الصلاة والسلام بالليل، أي عندما يقوم بالليل يتهجد، عندما يقوم عليه الصلاة والسلام بالليل يتهجد، هل كان يجهر أو كان يسر؟ هذا السؤال عبد الله بن قيس رحمه الله تعالى لعائشة، يسألها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عندما يقوم ليتهجد، هل كان يجهر بالقراءة صلوات الله وسلامه عليه أم كان يسر بها؟ فقالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل. ثم وضحت ذلك بقولها: قد كان ربما أسر وربما جهر، قد كان ربما أسر وربما جهر، أي أنه عليه الصلاة والسلام في قراءته في التهجد يحصل منه هذا وهذا، يعني مرة يقرأ ويجهر بالقراءة، ومرة يقرأ ويسر عليه الصلاة والسلام بالقراءة. فدل ذلك على أن كلا الأمرين سائغ ومشروع في قراءة الليل عندما يتهجد الإنسان، عندما يتهجد الإنسان ويقوم يصلي من الليل ما تيسر، فله أن يجهر بالقراءة وله أن يسر بها، وله أن يسر بها. وعندما يجهر بالقراءة يعني بصوت خافت يمكن أن يسمعه من كان معه في الحجرة، كما سيأتي في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله يبين المعنى المراد بالجهر. فالجهر ليس المراد أن يرفع صوته بالقراءة صوتا عاليا جدا، وإنما يرفع صوته بالقراءة بحيث لو كان في الحجرة أحدا معه يسمع صوته وهو يقرأ، أو كان أحدا قريبا منه يسمع صوته وهو يقرأ. والإصرار بالقراءة لو كان إلى جنب الإنسان أحد لا يسمع، هذا هو الإصرار، الإصرار إذا كان إلى جنب أحد لا يسمع شيئا من قراءته. أما الجهر المراد هنا أي الصوت الذي يسمعه القريب من التالي، القريب من التالي. قالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، أي يفعل هذا ويفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. فقلت، أي قال عبد الله بن أبي قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي جعل الأمر لنا واسعا، إن شئنا جهرنا بالقراءة وإن شئنا أسررنا بالقراءة، ولهذا الأمر في سعة، كما حمد الله عز وجل عبد الله بن أبي قيس على ذلك، الأمر في ذلك سعة. فالذي يصلي من الليل إن أحب أن يجهر يرفع صوته قليلا بالقراءة فعل، وإن أحب أن يسر بالقراءة فعل، له هذا وهذا. والأولى به أن يفعل في كل مرة الأقرب للخشوع، الأولى به أن يفعل في كل مرة الأقرب للخشوع. إن وجد من نفسه نشاطا يرفع صوته بالقراءة قليلا، يجهر بالقراءة متأملا متدبرا خاشعا، فعل ذلك. وإن وجد الخشوع إليه أقرب إذا أسر بالقراءة فعل ذلك. والمهم أن يجاهد نفسه على تحقيق الخشوع في الصلاة، تحقيق الخشوع في الصلاة. وحمد عبد الله بن قيس على أن جعل الله سبحانه وتعالى الأمر واسعا، الأمر واسعا. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها، عن أم هانئ رضي الله عنها. وأم هانئ مر معنا قريبا حديثا لها، وعرفنا أنها ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأختا لعلي بن أبي طالب. فتقول: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، والمراد على عريشها أي على سريرها، على عريشي أي على السرير الذي أرقد عليه. والعريش أو العرش الشيء المرتفع، والسرير يسمى عريش ويسمى عرشا لارتفاعه، يسمى عريش ويسمى عرشا لارتفاعه، لأن العريش أو العرش يطلق على المرتفع، على العالي المرتفع. فتقول رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. وقد أشار بعض الشراح أن ذلك السماع كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت تسمعه عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد ويقرأ من القرآن. وهذا فيه شاهد لما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يجهر بالقراءة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، رأيته على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأهل العلم اختلفوا في الفتح المراد بالآية الكريمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والأكثر من أقوال أهل العلم أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، أن المراد بالفتح صلح الحديبية. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: فقرأ ورجع، أي أن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، قرأها ورجع. قوله ورجع الترجيع ترديد الصوت، يقال رجع أي ردد صوته بالقراءة، يقال رجع أي ردد صوته بالقراءة. فهذا المعنى ذكر في معنى الترجيع، لكن المراد بالترجيع الذي ذكره عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ما أشار إليه بعض الشراح، وتدل عليه أيضا الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب، ويدل أيضا عليه باقي السياق، وهو تحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت بالقراءة. وهذا المعنى أشار إليه بعض شراح هذا الحديث، رجع أي المراد بذلك تحسين الصوت بتلاوة هذه الآيات التي كان يتلوها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن في ذلك الصوت أو ذلك اللحن. فهذا يوضح والله تعالى أعلم أن المراد تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن، وهذا ورد فيه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أحاديث عديدة. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا الباب كلام نفيس للغاية، يمكن لطالب العلم أن يرجع إليه ويفيد منه في كتابه زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. ثم أورد رحمه الله تعالى عن قتادة مرسلا، عن قتادة وهو من التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي، مرسلا قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. كان حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع، أي جمع الله سبحانه وتعالى بين الحسنين، حسن الوجه، وهذا مر فيه معنا أحاديث كثيرة في أوائل كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، وكان حسن الصوت أي صوته بالقرآن جميل صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان لا يرجع. وقوله هنا وكان لا يرجع يخالف ما أثبت في الرواية التي قبله، يخالف ما أثبت في الرواية التي قبله، وهو قول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. لكن هذه الرواية ضعيفة، أولا لما عرفنا إرسال قتادة، فهي عن قتادة مرسلا، وأشد من ذلك الراوي للحديث عن قتادة وهو حسام بن مصك ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت للإرسال إرسال قتادة، ولضعف الراوي عنه وهو حسام ضعيف جدا، فالحديث ضعيف لا يثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، وهذا يوضح لنا ما جاء في الحديث المتقدم حديث عائشة قالت: كل ذلك كان قد يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، ربما أسر وربما جهر. فقولها ربما أسر في هذه الحال من كان إلى جنبه لا يسمع تلاوته، ومن كان معه في الحجرة لا يسمع التلاوة. وقولها وربما جهر، وربما جهر، هذا يوضحه ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها، يعني عندما يجهر، ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. من في الحجرة وهو في البيت، أي أنه صوت ليس عال جدا، وإنما صوت خافت، بحيث من كان قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه يسمع تلاوته، يسمع تلاوته، بخلاف تلاوة من يجهر في الصلاة الجهرية يرفع صوته حتى يسمع المصلين وراءه، حتى يسمع المصلين وراءه. لكن جهره عليه الصلاة والسلام في قيام الليل المراد به ما وضحه أو ما جاء موضحا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يمن علينا أجمعين بأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.